دليل السعادة أي أنها من العبادة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ودليل الاستغاثة وهي طلب الغوث من الشدة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وليعلم أن الاستعاذة في المخلوق أي اللجوء إليه إذا كان مما يمكنه أن يعيذ جائزة، وكذلك الاستغاثة في المخلوق بما يمكنها أن يعيذ منه جائزة أيضا. قال الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.